بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله ان صفات الله عز وجل تنقسم الى ذاتيه وفعليه. والصفات الذاتيه هي الصفات الملازمة لله تبارك وتعالى أزلا وأبدا وأمدا، فهي التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، بل هو متصف بها على وجه الدوام واللزوم، كالحياة والقدرة والعلم والوجه واليدين والعينين العزة والحكمة وغير ذلك من هذه الصفات، التي السمع البصر، هذه الصفات ملازمة لله تبارك وتعالى. وأما الصفات الفعلية فهي التي ترجع إلى مشيئته وقدرته، فمتى ما شاء فعل ومتى ما شاء لم يفعل، كصفة النزول والمجيء والإتيان والاستواء، وصفة المحبة والبغض والكراهة والسخط، وهذه الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى وقدرته. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعضا من الأمثلة للصفات الذاتية من كتاب الله عز وجل. نعم، قال: ما مثال صفات الذات من السنة؟ الجواب: كقوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيبها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض، وهو في الصحيحين. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وهو متفق عليه. وأشار بيده إلى عينه الحديث. قال: وفي حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. الحديث وهو في البخاري من حديث جابر. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا، وهو متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. الحديث وحديث صحيح. قال: وفي حديث البعث: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك، وهو في الصحيحين. قال: وحديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة غير ذلك ما لا يحصى. نعم، هذه أيضا بعض من الصفات الذاتية التي تثبت بالسنة. قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، في إثبات صفة الحجاب لله عز وجل. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، في إثبات صفة الوجه. والوجه من الصفات الذاتية الخبرية التي تثبت لله تبارك وتعالى. ما معنى خبرية؟ أي أنها لا تؤخذ إلا من طريق السمع، لا مدخل للعقل في إثباتها، مثل صفة الوجه وصفة اليدين وصفة العينين ونحو هذه الصفات. فقال: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، في إضافة الوجه إلى الله تبارك وتعالى، فهذا ينفي، يعني أن يكون كما قال أهل البدع والتحريف أن المراد بالوجه هو الثواب أو الجهة. لا، المضافات إلى الله سبحانه وتعالى على قسمين. إذا كانت القسم الأول أن تكون أعيانا قائمة بنفسها ثم تضاف إلى الله عز وجل، مثل ناقة الله، بيت الله، عبد الله، هذه من إضافة المملوك إلى مالكه، فهي إضافة تشريف وتخصيص، هذه إضافة تشريف وتخصيص، أعيان قائمة بنفسها. والنوع الثاني إضافة أوصاف لا تقوم بنفسها، فإذا أضيفت إلى الله عز وجل فهذه من إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل وجه الله، عين الله، يد الله، حجاب الله، يعني ليس حجاب الله، يد الله، عين الله، وجه الله، فهذه صفات من إضافة الصفة إلى الموصوف بها. فهذا قوله سبحات وجهه في إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، فأهل السنة يثبتون الوجه لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله وكماله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال من انتهى إليه بصره في إثبات صفة البصر، وهذه من الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى، صفة البصر التي يبصر بها المرئيات، يبصر بها المرئيات. فإثبات صفة البصر لله عز وجل ثابت في القرآن والسنة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها، في إثبات صفة اليمين لله عز وجل، فهذا يدفع التأويل أو التحريف الذي فعله أهل البدع والباطل، أتوا إلى اليد وحرفوا هذه الصفة وقالوا المراد باليد النعمة، المراد باليد القدرة، فقيل لهم كيف تكون اليد بنعمة بمعنى النعمة والقدرة والله سبحانه وتعالى يقول لما خلقت بيدي، هل النعمة تثنى نعمتان وهل القدرة تثنى قدرتان؟ ثم إثبات اليمين وإثبات الكف وإثبات الأصابع لله تبارك وتعالى مما يؤيد أنها صفات حقيقية، أن صفة اليد صفة حقيقية لله تبارك وتعالى. قال وقوله يمين الله، نعم، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، في إثبات صفة اليمين لله عز وجل، والسماوات مطويات بيمينه. في الحديث الآخر كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين، أما لفظة الشمال لم تثبت في الحديث. قال يرفع ويخفض، هذه الصفات إيش؟ فعلية. يرفع. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه. نعم، هذه أو هذا الدليل يستدل به أهل السنة على إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى، كما تقدم أن أبا الحسن الأشعري نقل إجماع أهل السنة على إثبات العينين لله تبارك وتعالى بلا كيف، بلا كيف. ولا يلزم من إثبات العين لله تبارك وتعالى أن تكون جارحة من دم وعصب ولحم، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك، فالله ليس كمثله شيء، كل صفة تثبت لله تبارك وتعالى فإنها تثبت مع التنزيه لله عز وجل أن يكون مشابها لخلقه أو يكون أحد من خلقه مشابها له. وفي حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، في إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى، وإثبات صفة القدرة، العلم صفة ذاتية والقدرة أيضا صفة ذاتية لله عز وجل، والله على كل شيء قدير. في حديث عثمان بن أبي العاص حينما شكى ألما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم تشكو من جسدك فقل بسم الله ثلاثا، وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. قال وقوله إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا، ففي إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يثبت له صفة السمع التي الصفة التي يسمع بها الأصوات، وكما تقدم أنه بجميع صيغ الاشتقاق، قال الله أسمع، وقال نسمع، وقال يسمع، وقال سميع، بجميع صيغ الاشتقاق أثبتت لله عز وجل هذه الصفة. وكما تقدم أنه لا يلزم من إثبات صفة السمع لله عز وجل إثبات الأذن، لا، نحن أهل السنة يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله، ينفون عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سكت عنه فيسكتون ويكفون، ولا يتجاوزون القرآن والحديث، لا يتجاوزون القرآن والحديث، ولا يتدخلون فيما سكت عنه. فلا يلزم من إثبات صفة السمع إثبات الأذن. إذا قال قائل هل تثبت الأذن لله؟ يقال لا، هذا لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة، بل سكت عنه فنسكت. قال سميعا بصيرا قريبا، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، هي صفة ذاتية فعلية، وهي صفة ذاتية فعلية، فهي ذاتية باعتبار أصلها ونوعها، وفعلية باعتبار أحادها وأفرادها. فالله تبارك وتعالى يعني صفة الكلام صفة ذاتية له، باعتبار أنه لم يزل متصفا بالكلام أزلا وأمدا. وأما يعني أحاد أفراد الكلام فإنه يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، بكلام له حرف وصوت، بكلام مسموع يسمعه من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. قال وفي حديث البعث يقول الله في إثبات القول نسبة القول إلى الله عز وجل. قال سؤال ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ قال الجواب مثل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، مثال مثل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وقوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء، وغيرها من الآيات. هذه من الصفات الفعلية التي تثبت لله عز وجل. صفة الاستواء، فالاستواء ثابت لله، صفة ثابتة لله، هي صفة فعلية. ما معنى الاستواء؟ بمعنى العلو والارتفاع. العلو على الخلق أجمع هذه صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، فالله متصف بصفة العلو. أما العلو الاستواء على العرش فهو علو خاص، فهي صفة فعلية كانت بعد أن لم تكن، كانت بعد أن لم تكن، فالله كان ولم يكن معه شيء، ثم خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء فاستوى على العرش، كما قال الله ثم استوى على العرش، فهذا كان بعد أن لم يكن، فهي صفة فعلية. ما هي الصفة الفعلية؟ هذا العلو الخاص على العرش، وإلا العلو العام والمطلق فهذه صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. أما علوه على العرش فهذه صفة ذاتية لأنه علو خاص. وأدلة الاستواء على العرش ثابتة في القرآن والسنة وأدلتها متواترة. ثم استوى إلى السماء، يعني في الآية الأخرى ثم استوى على العرش. قال وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في إثبات صفة الإتيان لله عز وجل من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته وقدرته وإرادته سبحانه وتعالى، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. وقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات، صفة الطوي لله تبارك وتعالى والقبض قبضته. وهكذا ما منعك أن تسجد لما خلقت في صفة الخلق، صفة فعلية. وقوله وكتبنا له في الألواح من كل شيء صفة الكتابة. وقوله تعالى فلما تجلى صفة التجلي. وقوله إن الله يفعل ما يشاء، نعم نسبة الفعل إلى الله تبارك وتعالى عموما. قال ما مثال صفات الأفعال من السنة؟ الجواب مثل قوله تعالى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، الحديث هو متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، الحديث هو متفق عليه. ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان للصورة فافهم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، الحديث وهو متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي، وهو متفق عليه. قال في حديث احتجاج آدم وموسى فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، وهو أيضا متفق عليه. قال فكلامه تعالى ويده صفتا ذات، وتكلم صفة ذات وفعل معا، وخط التوراة صفة فعل. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، الحديث هو في مسلم وغيرها كثير. هذه صفات الأفعال من السنة. ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا في إثبات صفة النزول لله عز وجل، فهو من الصفات الفعلية التي تثبت لله تبارك وتعالى نثبت النزول. فإذا قال كيف ينزل يقال الله أعلم كيف ينزل، الله أخبرنا على لسان رسول أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، كما في صفة الاستواء في القاعدة العامة المشهورة حينما سئل الإمام مالك عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه قاعدة عامة في جميع الصفات، قال الاستواء معلوم، ما معنى الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، والكيف مجهول، أخبرنا الله أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهكذا في النزول نؤمن بأن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا ولا نعرف ولا نعلم كيف ينزل لأن الله لم يخبرنا كيف ينزل، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ألف في هذه المسألة جماعة من الأئمة، الإمام الصابوني وهكذا الإمام ابن تيمية وهكذا الإمام الذهبي وهكذا جماعة من الأئمة مثل الدارقطني، كلهم ألفوا في صفة النزول، الدارقطني والصابوني وابن تيمية والذهبي ألفوا المؤلفات وغيرهم في إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى. قالوا في حديث الشفاعة فيأتيهم الله في صورته في إثبات صفة الإتيان لله عز وجل، في إثبات صفة الصورة يثبت لله عز وجل صفة الصورة، فيقول أنا فيقولون أنت ربنا. قالوا نعني بصفة الفعل هنا الإتيان للصورة ففهم، يعني الإتيان هي صفة فعلية للصورة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض يوم القيامة الأرض، يقبض في إثبات صفة القبض، وهذا يؤكد ويدفع تأويل المحرفة والمعطلة لصفة اليد كما تقدم. وتكون السماوات بيمينه، هذه صفة ذاتية لكن المقصود يقبض. وهكذا لما خلق الله الخلق في إثبات صفة الخلق، كتب بيده في إثبات صفة الكتابة على نفسه إن رحمتي رحمة الله تبارك وتعالى صفة ذاتية صفة فعلية ذاتية. رحمة الله تبارك وتعالى منها ما هي صفة لله ومنها ما هي مخلوقة. قال إن رحمتي تغلب غضبي. الرحمة صفة من صفات الله الفعلية، ومن رحمة الله تبارك وتعالى ما تكون مخلوقة. خلق الله الرحمة 100 جزء. تغلب غضبي في إثبات صفة الغضب وهي من صفات الله الفعلية. وفي حديث احتجاج آدم وموسى فقال آدم يا موسى قال اصطفاك الله بكلامه صفة الاصطفاء، وخط لك التوراة بيده صفة الخط. نعم. وفي الحديث إن الله يبسط يده صفة البسط، بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار. هذه كلها من صفات الفعلية الثابتة لله عز وجل. إلى هنا والحمد لله.